وجبي ينبئكم إذا مزقتم كل

kann hier das Haube lang. Pero لهم عشان الشارع عدوا ما نقدرش من بعضها ودخلنا على الرقم على عيد وقاء ومتلاشنا يعني كل الناس اللي كانوا عم شكل هذا اسم هذا كان عم يشكل ما هو العمل هو أكثر واحد والله العظيم أنا طبعا Devolvemos.